وكانت أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختي عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ كنت أعيش على إيه؟ قالت: على الأسودان، على الأسودين. ما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. يا الله، وده مين؟ سيد ولد آدم الذي عرضت عليه الجبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فالدنيا مش مستني الواحد ينشغل بيها عشان ينسى آخرته، لا، انشغل بالهدف اللي احنا حددناه أنت طالب جنة، ومش أي جنة، لا، إنما عشان جنة كما عند البخاري: فإذا سألتم الله الجنة لكنت بقى طالب جنة. خد بقى الحتة اللي النبي نقاها لك: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن جل جلاله. يبقى طالب جنة وعندك همة عالية، وزي ما قلت لك من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله. ثلاث حاجات كرر جهودك عليها، ضبط نفسك، استعد، هتنطلق الصفارة. أنت من الآن من اللحظة دي أنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت تبذل كل ما تستطيع لكي ترضي الله عز وجل وكي تفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في المرات السابقة والنهاردة الحلقة رقم 15 تكلمنا عن علو الهمة وعن السابقين، وتكلمنا عن علو همة الشباب، وقلنا أنت محاصر من جميع الجهات، هتتكلم عن الشباب خد علو همة الشباب، يعني تكلم عن الصبي الصغار خد علو همة الصبيان، علو همة النساء، علو همة الشيوخ، الناس الكبار، كل دول كان عندهم همة عالية جدا، لكن اتحرك انت واتحرك انت علشان ربنا يكرمنا ويجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض ثم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نبدأ الموضوع بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا هبدأ لك بعض النماذج البسيطة جدا من علو الهمة، ومش هبدأ لك من عصر الصحابة، أنا هبدأ لك من قصص بني إسرائيل. إيه رأيك؟ تخيل، سبحان الله، كلكم تسمعون طبعا عن قصة أصحاب الأخدود وعن الغلام، غلام الراهب. هذا الغلام سبحان الملك والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ ومسلم. الغلام ده قصته عجيبة جدا، أنا أحكي لكم كده طبعا باختصار لأن الموضوع محتاج درس كامل. يعني الغلام أصحاب الأخدود غلام له قصة عجيبة وعنده همة غير عادية. الغلام ده يعني كان عنده كم سنة مثلا؟ من 3 سنين 9 سنين، نقول 9 سنين. تخيل غلام 9 سنين كان سبب إسلام بلد بأكمله. بالله عليك يخطر على بالك؟ يخطر على بالك غلام 9 سنين يكون سبب من البلد دي كلها تسلم لله وتوحد الله عز وجل؟ طب ما احنا نعمل ايه؟ احنا لما غلام 9 سنين يخلي أمة كاملة تسلم لله عز وجل، احنا ايه اللي قدمناه؟ يوم ما نموت ونلقى الله عز وجل يسألنا: ها عملت ايه؟ قدمت ايه في الدين؟ نقول ايه؟ والله جد حاجة تكسر. يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده العمر اللي عاشه دوت والايام اللي قضاها، واحنا لم نقدم اي شيء لخدمة الدين الله عز وجل. ده في ناس مش كمان ما قدمتش للدين، ده في ناس لحد النهارده ما بتصليش. تخيل، يعني مش مصدق ان في مسلم ما بيصليش، مش مصدق ان في مسلمه مش محجبه. ولذلك تاخد بالك من حاجه، يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها الدعويه عمره ما قعد مره يكلم المسلمين عن حكم تارك الصلاه. يعني هو قال حديث بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاه، هو بيوضح لهم مساله كده ان انا ما اداش درس مخصوص عن تارك الصلاه، لان النبي اصلا ما كانش يعني ما يخطرش على باله اصلا ان في حد يسيب الصلاه عمرك في حياتك. واقرا بقى سيره النبي عليه الصلاه والسلام، واقرا قصص اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. عمرك في حياتك وقفت على قصه صحابي واحد ما بيصليش؟ انا اتحدى لو لقيت واحد صحابي ما بيصليش. عمرك سمعت ان في واحده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام متبرده؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام جه لواحده وقال لها انت متبرده ليه؟ ده ما حصلتش. حتى حديث اللي هو المشهور بين الناس العوام: يا اسماء، ان المرأة اذا بلغت المحيض لم ينظر منها الا هذا اشار الوجه الكفيه. حديث اصلا غير صحيح بالمره. وفي 4 علل، واسال بقى اهل الحديث الموضوع لو يعني الوقت كان يسمح كنا شرحناها، في على الاقل 4 علل في هذا الحديث. فلا يصح الحديث بحال من الاحوال، وان كان حسنه بعض اهل العلم، لكن الحديث حقيقه لا يصح. ومن ضمن العلل خالد بن دريك الذي روى هذا الحديث عن عائشه، خالد بن دريك لم يدرك اصلا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فسبحان الله، فاذا لم يخطر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ان في يوم من الايام تكون في واحده صحابيه متبرجه.

عن ثابت بن قيس الحديث رواه مسلم. ثابت بن قيس جميل ده الخطيب بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. كانت تيجي الوفود، الوفود اول ما تيجي تخش على النبي عليه الصلاه والسلام يروحوا مقاومين واحد منهم يقوم قايم خد اي خطبه عصماء بقى كده قدام النبي عليه الصلاه والسلام. في يوم النبي عليه الصلاه والسلام عشان يرد على الخطبه دي يقوم قايم ثابت، قم يا ثابت فاخطب فيهم. يوم ثابت بن قيس قايم وكان صوته قوي جدا جدا واخد بالك ومقنع ما شاء الله شخصيه يعني، فكان يقوم يخطب فكان ما شاء الله يؤثر جدا في الوفود. ثابت بن قيس صوته عالي، صوته اصلا طبيعته كده. فلما نزلت الايه دي بقى خد بالك بقى، لما نزلت الايه دي راح حابس نفسه في البيت، ما راحش مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي بيسال عليه فبيقول من منكم يعرف بيت ثابت بن قيس؟ فقال سعد بن معاذ الذي استاذ عبد الرحمن الموسي، قال انا زاره يا رسول الله. قال هل به من بأس؟ هو مريض. قال له ابدا يا رسول الله ده سليم. قال فسلهم الذي حجبك عن مسجدنا وسلم عليه يعني. فراح سلم عليه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك ويقول لك ما الذي حجبك؟ ايه اللي خلاك ما تجيش المسجد؟ قال شر يا سعد. قال ما هو؟ قال تعلم ان تلك الايه قد نزلت اللي هي لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي الى اخر قوله جل وعلا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تفلحون. قال واني من ارفعكم صوتا فوق صوت النبي وما اراني، خد بالك بقى، وما اراني الا وقد حبط عملي وانا من اهل النار. سعد بن معاذ ما كان عليه الا انه خد الكلام ده من ثابت بن قيس وراح بلغه بالحرف للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام تبسم وقال ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. شوف يا اخي تواصل الارض مع السماء في وجود النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده مؤمن كان بتبكي لانقطاع الوحي. الفرق كان بيجي مع الوحي ده، واحد خايف انه يكون من اهل النار، يجي الوحي يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ده من اهل الجنه. بالله عليك تدركوا امتى الكلام ده؟ فطبعا ايه يعني راح سعد بن معاذ ونقل البشرى الجميله ديت لثابت بن قيس. قال له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه، وراح جايبه في ايده ووصله للنبي عليه الصلاه والسلام. في روايه ثانيه عند احمد ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح على صدر ثابت بن قيس وقال يا ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلك ذلك. خلاص بقى تزيلش نفسك، هتعيش حميد وهتموت شهيد وتدخل الجنه. وبالفعل عاش حميدا وقتل شهيدا في معركه اليمامه وكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان محبط للعمل. فما ظنك بمن يرفع رايه؟ تيجي تقول له ده النبي عشان بكده، يقول لك ده الكلام ده كان زمان يا عم، احنا دلوقتي في عصر الذره والانترنت انت عايز تعرفنا تاني ترجعنا لعصر الجمال؟ فالمفروض ان اي مسلم لما بيسمع بركه السمع والطاعه دي جماعه عليها اثر عظيم جدا. احنا بنتكلم النهارده عن علو الهمه، فبيقول عايز همتك تعلو في السمع والطاعه. وهديك مثل بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فاكر حضرتك لما النبي عليه الصلاه والسلام حب ان يجوز زيد بن حارثه لزينب بنت جحش؟ انت قلتها لك في حلقه قبل كده. وزينب بنت جحش رفضت في الاول، رفضت في الاول، لكن بعد كده هم موقفين عند الحق. اول ما قالت يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال بلى. قالت اذا فقد رضيت نفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجوزها زيد وبعد سنه طلقت، فجاءت الكرامه وجاءت المنحه الربانيه من عند الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الامر بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الامر من عند الله سبحانه وتعالى. كانت حتى تفتخر بقى على ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، فكانت تقول زوج كل اهاليكن، يعني انت اللي جوزكم النبي عليه الصلاه والسلام اهاليكم الاولياء والامور بتاعتكم يعني. اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولها ان تفخر طبعا بهذا الامر. تعالوا نخش في الموضوع، وهو امثله بقى جميله جدا من علو همه الصبيان. سبحان الله، في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم في قصه غلام اصحاب الاقدام. ايه اللي حصل باختصار شديد جدا عشان الموضوع ما يطولش معانا؟ ان كان في رجل ملك من الملوك، وكان هذا الرجل بيعبد الشعب ده لنفسه، يعني بيقول لهم انا ربكم. فالكل خلاص يعني اخترناك وهنمشي وراك، فاختاروه وقالوا خلاص هو ده اللي ايه الاله بتاعنا اللي احنا بنعبده. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الملك عشان يقدر ان هو يضحك على الشعب ويفضل على طول مستعبده، فكان عنده ساحر بيسحر للناس عشان يسمعهم باراء الملك ويعني الكلام ده كله. فالساحر ده كبر في السن خلاص، وسبحان الملك يعني المفروض الساحر اللي كبر في السن ده يتوقع منه انه يتوب الى الله عز وجل ويلحق نفسه بقى يعني يعرف ربنا ويقترب من الله سبحانه وتعالى عشان ما يخش جهنم، لأن من سحر فقد كفر، عياذا بالله. السحر أحيانا بيلجأ فيه لأعمال كفرية عياذا بالله، ولكن رغم ذلك الساحر كان حريص جدا مش إنه يلقى الله عز وجل بأوزاره بس، لا ده عايز كمان إن هو السحر ده كله يستمر كمان من بعض. فطلب من الملك إن يجيب له غلام صغير. ده مش معنى غلام، قالك أصل نقص التعليم في الصغر كان نقص على الحضر، وفي نفس الوقت كمان إيه، الغلام ده لو تعلم السحر عنده مثلا 9 سنين هيفضل قاعد مثلا كمان 50-60 سنة مع الملك يخدمه ويسحب له ويعمل له، يبقى كده قضاه بدل ما كل شيء يجيب واحد تاني. فقال ابغني غلاما، عايز غلام علمه السحر. المهم الملك عمل زي يعني تقريبا مسابقات حاجة كده، اكتشف الغلام ده ذكي جدا جدا جدا، فقال بس هو ده اللي ينفعه، وراح جايبه مع رفع الساحر قال له طب معاك لازمه هتعلم على قديم. جه عشان يتعلم على قديم الساحر، الساحر ابتدى يقول له طرانين السحرية والكلام، وطبعا السحر يعني كلمات بقى يعني بقى شعوذة ودجل وكلام لا يدخل قلب بشر، ثم الفطرة طيبة يعني، وكل مولود يولد على الفطرة طول ما هو صغير على الفطرة، طب لما يكبر فأبواه إما أن يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، لكن هو على الفطرة وده لسه بقى يعني غلام صغير، واخد بالك لسه على فطرته، فمش قابل الكلام ده خالص ومش مستوعب كلام الساحر. يقدر ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له أمرا أمر خير. فهو معدي رايح من بيته رايح الساحر، فراح معدي على واحد راهب، والرهبان في هذا الوقت كان منهم من يعني مثلثة ومنهم كذا ومنهم كذا، لكن الراهب ده كان الراهب الوحيد الذي كان على التوحيد، وده من عجيب الأمور يعني، كان راهب موحد لله سبحانه وتعالى. فكان فاتح باب، الغلام بطبيعته صغير وعنده حب استطلاع، وهو معدي لقى واحد راجل سمته طيب كده شكله جميل وبيقول كلام حلو، فعجبه الكلام فراح داخل استأذن ودخل عليه قعد معاه. بدأ الراهب يكلمه كلمات بقى توحيد الجميلة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهكذا، وبدأ يقول كلمات التوحيد الجميلة التي تدخل قلب أي بشر. فاستجاب الغلام يستجيب وبقى مبسوط جدا، يروح للساحر يسمع طرائف شركية، يروح للراهب يسمع كلمات كلها توحيد، فقلبه كان مليان جدا للراهب. لكن في نفس الوقت بقى يعني في مشكلة، ليه؟ كل ما يروح للساحر يتضرب، ليه؟ لأنه بيتأخر عند الراهب، وبعدين لما يرجع البيت تاني برضه بيعدي على الراهب وراجع بيحبه، فكان بيتضرب في البيت، فكان بيتضرب هنا ويتضرب هنا شغال السيريو. فقال لك لا لازم نحل المشكلة دي، فسأل الراهب قال له اعمل ايه، كل ما اروح للساحر يضربني ارجع لاهلي يضربوني. قال له ان ذهبت الى الساحر فسألك اين كنت كل حبسني اهلي ثم الاخرون، واذا عدت الى اهلك كلهم حبسني الساحر. ايه ده، هو ممكن الساحر ممكن الراهب يقول له ان هو يكذب وهو مش كذبه حرام؟ واحد يقول لك لا معلش بس في كذب ابيض، لا ما فيش كذب ابيض ولا اسود، هو في مباحات للكذب. ايه مباحات الكذب؟ 3 مباحات ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام اباح لنا الكذب في 3 انواع، اللي هم ايه؟ اول حاجه الكذب على الزوجه في ايه؟ في الامور العاطفيه فقط، بتحبني يا مسلم بموت فيك لحد يقدر ما يحبكيش، واخد بالك؟ يعني انت عارف طبعا احيانا الواحد ايه يعني بتضطر وبيبقى غصب عنك يعني لازم تحب يعني. وده بيفكرني بقصه كده حكاها احد مشايخنا، ان واحده بقى من النوع ده شديده بقى كده ومستعصيه، فحصلت خناقه ومشكله بينها وبين جوزها، راحت ماسكه العصايه جري وراها. هو كان ما شاء الله راجل رياضي وكان محضر نفسه للجيم ده تمام، هم في ثواني انبطح تحت السرير، فهو صار بقى ما شاء الله زي ال فصار بقى قدام السرير كده قالت له ايه لو راجل اطلع لي بره، فلا من طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي. طبعا يعني كلمته هو اللي هتمشي لان هو مش هيقدر يطلع من تحت السرير. فاستهت الموضوع ان اول نوع من انواع الكذب المباح الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه. النوع الثاني الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين اثنين فينمي خيرا أو ينمي خيرا ويقول خيرا. فتقولك فلان متخاصم مع فلان، فأنت بتروح لفلان بقى أنت زعلان من فلان، ده فلان بيحبك يا عم ما شاء الله وما بيجيب تستجير بكل خير، ده هو حتى كان عايز يجي معايا دلوقتي عشان يصالحك بس خلاص تحت تصده معقولة؟ آه صدقني. وتروح للثاني تقول نفس الكلام، أصبحت بين اثنين متخاصمين بالكذب آه لكن حلال بل يستحب كمان. النوع الثالث الكذب في الحرب، بمعنى انت بتحارب دولة كافرة واتأثرت عند الكفار، يقول لك ها مخازن الأسلحة بتاع بلادكم فين، فانت تقول اه ده ربنا امرني ان انا اكون صادق، وان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة، يبقى لازم اكون صادق معاهم واخلص على بلدي. لا، هنا بقى الشرع اباح لك ان انت تكذب عليه، ليه؟ حفاظا على بلدك وحفاظا على اهل دينك. يبقى دي 3 مباحات. طيب وهم بقى الراهب والموضوع والغلام ده كانوا فين؟ كانوا في دار حرب، كانوا في دار كفر، واخد بالك؟ فأبيح له الكذب. فكان الغلام حلت المشكله بقى. فيه مرة من مرات الغلام حب يعرف هو الراهب ده احب الى الله من الساحر ولا الساحر احب الى الله من الراهب؟ ايه اللي حصل؟ كان فجأة كبيرة جدا. ايه اللي حصل؟ في يوم من الايام الغلام خارج من بيته ورايح عشان يوصل لحد الساحر، طبعا هيعدي على الراهب، ففجأة لقى دابة كبيرة واقفة في الطريق ومنع الناس يروحوا اشغالهم وحياتهم، فمات عبقريين. وورد في رواية الطبراني في الكبير ان الدابة دي كانت اسد. خد بالك الغلام عنده كم سنة؟ حوالي 9 سنين، واللي قدامه ايه؟ اسد. فعموما يعني عشان انا شايف وقتي خلاص خلص، فهنعرف الحلقة اللي جاية ايه اللي حصل مع الاسد. لكن عقبال ما نعرف بكرة ايه اللي حصل مع الاسد، عايزك من الليلة دي تخليك اسد. اسد في طاعة ربنا، اسد في الدعوة، اسد في طلب العلم، اسد في عبادة ربنا سبحانه وتعالى، اسد في الصيام، في القيام، في كل ما يقربك من الله عز وجل. ايها السابق، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمه، دوما يسعى للقمه، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة، دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله، منزله فوق النجمة. السابقون السابقون هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون السابقون